صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. The first Thursday night of the holy month of Ramadan has come. Thursday nights, every single one of them, is a special night during the week. It's the night of repentance. Combined with this holy month of Ramadan, let's benefit from this month and from this special night in this month. There's another significance to Thursday nights, and that is, if you've looked in Mafatih, you'll see every Thursday night is a special occasion for the ziyarat of Imam al-Husayn. Inshallah, one day we'll all be present there on Thursday night in the haram of Imam al-Husayn. Right now we're not there. For those who've been there, let's walk through Baynul Haramain. Enter the haram of Abi Abdullah from Abbab al-Sharqi. When you enter the haram for that direction, you come in the entrance, you get to the feet of the Imam where the shuhada are buried. Assalamu alaikum ayyuha shuhada. You walk your way around, you get where you're facing the qibla, and the head of Imam al-Husayn is to your left. This is where you do your ziyarah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat bifina'ik. Alayka minni salam Allah. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. In front of the Imam, there's a little baby buried, Ali in al-Asghar. On the day of Ashura, after all of the Shuhada had gone and fought their battles, Abi Abdullah, salamullahi alayhi, had to go and fight. After a few battles, he came back to say his farewells to his family. He saw his younger son, Ali ibn al-Asghar, in the cradle. He's dying of thirst, he thought, and he was told, why don't you take him to the war front? Maybe the enemy will give him some water. How much water does a little baby need that old? A teacup full would have done the job. When Imam al-Hussein came, telling the enemies, this child has no sin. If I haven't done anything, does deserve to be killed by you. But this baby has done nothing. Take him if you don't trust me, if you think that I will be drinking water and I'm asking water for myself. You take the baby and feed it and give it water. At this time, Umar ibn Sa'd said, where are you, Harmala? What are you doing? Why don't you answer the call of Abi Abdullah? Harmala asked, which one should I get? Should I get the father or the baby? Umar ibn Sa'd said, you see that white spot under the throat of Ali ibn al-Asghar. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. A moment later, Abi Abdullah feels the blood coming down on his hand. Sallallahu alayka ayyuha al-mazlum. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. Oh Allah, forgive the sins of mine that bring about the calamities. Oh Allah, forgive those sins of mine that change the blessings that you've sent down upon me. Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati tahbisu ad-du'a. Oh Allah, forgive me those sins that when I call you, they cause you not to listen to my prayers. Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati tunzilu al-bala. Allahumma ighfir li kulla dhanbin adhnabtu wa kulla khatiyatin akhtatuha. Allahumma inni ataqarrabu ilayka bidhikrik wa astashfi'u bika ila nafsik wa as'aluka bijudik an tudniyani min qurbik. Oh Allah, you're so merciful that me, the sinful one, when I want to get close to you, I seek intercession through yourself. I ask you through your kindness. وَانْتُزِعَنِي شُكْرَكَ. Help me be thankful to you. وَأَنْتُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤالا اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. Oh Allah, I've done loads of wrong things. I would like to escape your kingdom, but there's no way to do so. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقباحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. Oh Allah, I can't find anyone kind enough to forgive me of my sins and to be covering all the wrong deeds that I've done except for you. La ilaha illa ant subhanaka wa bihamdik dhalamtu nafsi dhalamtu nafsi dhalamtu nafsi وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قلبك قبيح سترته. Oh Allah, no one else knows, but I know how many wrong things I've done that you've covered and not allowed anyone to see. وكم من فادح من البلاء قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. A lot of people think I'm a good person. I know that I'm not. Those good words were spread by you. Allahumma azma bala'i wa afrat bi su'u hali wa qasrat bi a'mali wa qa'adat bi aghlali wa habazani an naf'i bu'du amali. My dreams for the future have kept me from getting to what's good for me. وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. Oh Allah, I ask you that you don't allow my wrong deeds, the bad actions that I've performed to keep you from listening to my prayers. ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي. Oh Allah, don't rush to punish me for the actions that I've done in private. No one has seen except for you. Don't rush to punish me for those. من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا. Oh Allah, be kind to me at all times and all states. وعلي في جميع الأمور عطوفا. This is because إلهي وربي من لي غيرك. Oh my Lord, who else do I have other than you? أسأله كشف ضري والنظر في أمري. That I could tell him to take away the bad things that are happening to me and to take care of my affairs. إلهي ومولاي, أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. There's been times that I've transgressed. I've crossed the red lines that you put there for me. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا. I've come to you, O kind Lord, and I'm regretful for all I've done. مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعدما انطوى علي قلبي من معرفتك Oh my Lord, Oh my Master Will you leave me in punishment With your hellfire after having believed in your unity After having believed in you And after my heart was filled with knowledge of you ولهج به لساني من ذكرك And my tongue has been mentioning your name واعتقده ضميري من حبك And I've had in my heart some love for you وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك And after I have sincerely bear witness and admitted that you are my Lord هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت No, that can't be You're too noble to destroy what you have made أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا Oh Allah, will you let hellfire take over the faces that have hit the ground in prostration to you? وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا And on the tongues that have truthfully spoken about you and your توحيد وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مضعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة. Oh Allah, you know how weak I am. I can't even take the hardships and the punishments in this world. And the punishments in this world are very little. They have short times. فكيف احتمالي البلاء الآخرة؟ How could I be taking the punishment in the hereafter? وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. And that punishment is so long and so difficult, and no one will be given a leeway because that's out of your wrath. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ Oh my Lord, if you put me in hellfire in the punishment and you keep me away from your friends, from Prophet Muhammad and his Ahlul Bayt, and you put me with the enemies, with your enemies, I may be able to take the punishment there, but how will I be able to keep and take from being away from you? وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. Oh Allah, I swear, if you put me in hellfire and you allow me to speak, I will start crying out loud the way those who are hopeful would do. I would start calling upon you, where are you, ya wali al-mu'mineen, oh the person who takes care of the mu'mineen, ya ghayat amali. يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبز بين أطباقها بجرمه وجريمته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك of your servant that's been locked up in hellfire because he went against your words. He's tasting the hardship of punishment, but he's calling upon you in hope, and he's using the words and the language of those who believed in you, and he will ask you through your lordship, saying, "You're my Rab, you're the person who takes care of me." Could he be doing this, Ya Mawlai? فكيف يرضى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك. Oh my Lord, how could he stay in hellfire and punishment? And he's hopeful of the Hilm and the patience. He was used to it in this world, the actions that we do, the sins that we do. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't punish us. This is called Hilm. That servant was used to that Hilm of yours in this world. أَمْ كَيْفَ تُؤْلِمُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِيبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما. Oh Allah, I am sure if you hadn't promised that you would be burning the enemies in your hellfire, that you would have made the hellfire all cold and you would put it all out. وَمَا كَانَتْ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقَرًّا وَلَا مُقَامًا لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. Oh Allah, I ask you by your power that at this time and this night that you forgive all the following. كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم. Oh Allah, forgive me all the wrong deeds that Kiram al-Katibin, the angels that you put with me to write down all my deeds, forgive all those sins. You put these two angels with me to write everything down. And along with that, my own body parts are going to be witnessing against me. And you yourself for witnessing what I was doing. There were things that even the angels in my own body parts would not be able to see. والشاهد لما خفي عنهم but وبرحمتك أخفيت. You kept them a secret, you didn't let anyone know. وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي Yeah.